الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ درسنا بقراءة المتن. فليتفضل أخونا الفاضل الشيخ أبو بكر بقراءة القاعدة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قال رحمه الله: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. هذه القاعدة يعني قاعدة عظيمة، وهي القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف. قال: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه القاعدة من شقين، شق متعلق بالأمر والآخر متعلق بالنهي. الشارع يطلق على الله تبارك وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن هذا الشرع وهو من الله عز وجل، وهو وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله، لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة وراجحة. دليل على أن الأوامر الشرعية أنها منقسمة إلى قسمين: إما أن يكون الأمر بمصلحة خالصة ليس فيها ضرر، أو يأمر بمصلحة راجحة، يعني قد يكون في هذا الأمر فيه نوع ضرر ولكنه راجح. مثال ذلك: الأمر بالمصلحة مثل الأمر بالصدقة، هذه مصلحة ظاهرة ليس فيها ضرر، لا على المتصدق ولا على المتصدق عليه، المتصدق ينفق ماله لينال الأجر من الله، وأيضا الصدقة المشروعة على ضوابط، لا ينفق ماله كله ويبقى وليس في يده شيء، هذا منهي عنه. المقصود بالصدقة هنا الصدقة المشروعة، وإلا بعض الناس قد يتصدق بماله ويقول تضرر، الضرر لم يأتي هنا من جهة أمر الشارع، الشارع أمرك بالصدقة وأمرك بالاعتدال في ذلك، وأن تكون هذه الصدقة من ظاهر المال ومما يزيد عن الحاجة الواجبة. فلو أن رجلا تصدق بماله كله ثم بعد ذلك ترتب عليه أن يقصر في واجبه، هذا لا يقال أنه ممدوح بل أنه مذموم. لكن نحن نتكلم عن الصدقة الشرعية التي أمر الله تبارك وتعالى بها، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكان بين ذلك قوام اعتدال، لا إسراف ولا تقتير. فإذن الصدقة هنا هي من الخير المحض الذي أمر به الشارع. قد يأمر الشارع بأمر قد يكون فيه ضرر من جهة، ولكن المصلحة فيه راجعة. مثال ذلك الحدود، إقامة الحدود، فإن هذا صاحب الحد الذي يقيم عليه الحد فقطعت يده، أو أنه جلد، أو أنه لربما قتل يعني في حد الحرابة أو بغيرها، فأي شك أن هذا قد يلحقه ضرر، لكن المصلحة المترتبة على هذا الأمر أعظم من الضرر الخاص. ولهذا بعض الجهلة من الكفرة وبعض الجهلة المسلمين يظنون أن هذه الحدود وحشية، كيف تقطع الأيدي وكيف يجلد الناس وكيف يفعل بهم كذا وكذا، وهذا منافي للحرية ومنافي. هؤلاء جلدوا لمصلحة المجتمع، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سبحان الله، ولكم في القصاص حياة. قال بعض العلماء الجاهلية، أهل الجاهلية الحكماء والعقلاء، كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني عندما نقتل القاتل فهو أنفى لقتل آلاف. فجاء كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل هو أعظم الكلام في الدلالة على الخير وفي بيان الحقائق، فقال: ولكم في القصاص حياة، ما قال أنفى، ولكم في القصاص حياة. وهذا ظاهر، عندما يقتل رجل ينزجر ملايين، ونحن عرفنا هذا في بلادنا. هذه البلاد قبل أن تأتي هذه الدولة المباركة إن شاء الله، وهي قائمة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقامت الحدود، انزجر الناس، بينما قديما كان يقتل الناس في الطرقات، وقبائل ينهب بعضها بعضا ويسلب بعضها بعضا، تقاتل الناس حمية جاهلية. فلما طبقت الشريعة وأقيمت الحدود انزجر الناس، حتى إن الرجل لربما يأتي الرجل ويضربه ويهينه ولا يمد يده عليه، يخشى أن يفعل به شيء فيموت فيقتل به. فأصبح بحمد الله الأمن سائد في هذه البلاد، وأصبح الجرائم القتل لا تكاد تذكر بالنسبة لتلك المجتمعات التي تدعي التحضر وتدعي حقوق الإنسان، فيقتل آلاف في تلك البلدان، بينما هذه البلاد التي تقيم الحدود والتي يقول هؤلاء المتحذلقون أن هؤلاء لا يراعون حقوق الإنسان ويقتلون بالحدود ويقطعون الأيدي، فالذي يقتل بالجرائم أضعاف ما يقتل بالحد. ثم لاحظ الآن، الذي قتل جريمة، قتله رجل، قتل بغير حق، وأما هذا الذي قطعت يده أو قتل بالحد فإنما قتل لجنايته، فلا مجال للمقارنة. حتى لو قتلنا 1000 رجل بالحد لما جنت أيديه، ولكن ما ذنب هذا الرجل الذي يقتل بغير حق، مع أن الذي يقتل بغير حق أضعاف أضعاف ما يقتل بالحد. فهنا تلاحظ حكمة الشارع أنه أمر بهذا، قال: قد يكون فيه ضرر على من يقام عليه الحد، لكن المصلحة فيه راجحة، ولهذا أمر الله عز وجل به. كذلك في النواهي، لا ينهى الشارع عن شيء إلا لمفسدة ظاهرة بينة، مثال ذلك القتل، هذا مفسدة بينة، قتل الناس وإزهاق الأرواح مفسدة بينة. وقد ينهى عن شيء مفسدته ظاهرة من جهة، وقد يقال أن فيه مصلحة من جهة أخرى، مثال ذلك الربا. الربا قد يقول بعض الناس: يستفيد صاحب المال ويستفيد المحتاج، وهذه يعني أمور مشتركة، لكن لما ترتب على الربا من المفاسد العظيمة نهى عنها الشارع، مع أنه قد تكون فيه مصلحة، لكن المفسدة هنا راجحة فيه. لماذا؟ بعض الناس يقول: لماذا؟ نقول: الحكمة ظاهرة في أنه لو كان الناس يجدون الربح من غير مخاطرة بأموالهم، يعني رجل عنده مليون ويجعلها في البنك ويقرض الناس 100,000 ب120 أو 110، ربحه مضمون وماله مضمون ولا يمكن أن يخاطر بالتجارة. لو أبيح هذا كلنا والله سنسلك هذا المسلك، لماذا أخاطر بمالي؟ أنا لدي شيء مضمون، أقرضك 100,000 وتعطيني 110 ورأس المال مضمون، وهذا الحق أيضا مضمون بعقود. لو أن الشارع أباح الربا لتعطلت المصالح، لن تجد من يقدم لك رغيف الخبز، لن تجد هذه البقالات، لن تجد الصيدليات، لن تجد هذه الأسواق للأقمشة، لأن التجار كل واحد منهم سيبقى يبقي ماله في حوزته أو في البنك ويقرض بالربا ولن يخاطر بماله في التجارة. فانظر إلى هذه المصلحة العظيمة، وهي مصلحة التجارة، حاجات الناس. فأصبحت الآن تنزل الأسواق، ما من أمر يخطر في ذهنك تريد من السلع إلا وتجد من يبيعها. سبحان الله، حكمة من الله عز وجل. ولهذا هذا التشريع لا يمكن لعقول البشر أن تحيط به، لكن نحن نذكر هنا ما عرفنا. فإذا هذا معنى هذه القاعدة العظيمة، أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه المسألة أيضا تشهد لها مسألة لدينا في باب العقيدة في حكم تخصصي، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وفي تضرعه لله عز وجل: والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشر الذي ليس لله هو الشر المحض، وأما الشر الجزئي فقد يوجد في القدر وقد يخلقه الله. فإذا هنا الشر المحض لا يخلقه الله، وأما الشر الجزئي باعتبار هو شر وباعتبار هو خير فهذا يخلقه الله ويقدره. وهذا معنى القاعدة هنا، أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. فالشر الجزئي في مقابل المصلحة الراجحة، والخير المحض في مقابل المصلحة الخالصة. إذن هنا يلاحظ أن هذه القاعدة أيضا تعضدها قاعدة أخرى في باب القدر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشر إلي ليس إليك. إذن هنا لدينا قاعدة نأخذها من هذا الباب، وأن الله لا يخلق الشر المحض، لا يخلق الشر المحض. خذ قاعدة: لا يوجد في الوجود شر محض يخلقه الله. حتى خلق إبليس قال العلماء هو خير باعتبار المؤمنين الذين يجاهدون الشيطان فيحصل لهم رفع للدرجات. هذا الوباء الذي انتشر الناس قد يتضجرون منه، فيه ضرر عليهم لكن فيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع هذا نحن أمرنا ببذل الأسباب في توقي هذا المرض مع الإيمان بقضاء الله وقدره الذي قدره الله تبارك وتعالى علينا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة، قال: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، ولا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله وحقوق العباد. يعني يشير إلى أن هذه القاعدة الشاملة لجميع أحكام الشريعة، سواء متعلقة بالأصول وهي مسائل الاعتقاد ومسائل الأصولية المتعلقة بأصول الدين، أو الفروع وهي المسائل الفقهية المتعلقة بالفروع، كذلك المسائل المتعلقة بحقوق الله وبحقوق العباد. إذن هذه القاعدة الشاملة لجميع المسائل الأصولية والفرعية والمسائل المتعلقة بحقوق الله تبارك وتعالى أو بحقوق. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أورد المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان الدلالة على هذه القاعدة، لأن هذه الآية اشتملت على الأمر بكل خير والنهي عن كل شر. قال المصنف رحمه الله: فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر الله به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق

وأنها تنزيل من حكيم حميد. قول المصنف رحمه الله: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هنا أراد المصنف أن ينبه على مسألة، أن الله عز وجل لما أمر بالطهارة والتيمم، أمر بالطهارة بالماء، فإن لم يوجد في التيمم، دل على أن الله عز وجل لا يشرع إلا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة راجحة، فإنه قد يحصل التضرر باستخدام الماء، فهنا شرع الله عز وجل التيمم ليستدل المصنف هنا أن الله عز وجل لا يمكن أن يشرع لعباده ما فيه ضرر غالب. لماذا؟ لأنه لو توضأ من يضره الماء فمات بسببه، فيقال هنا أن الأمر بالوضوء لهذا الرجل فيه ضرر راجح ومشقة راجحة، فكيف أمر الله عز وجل به؟ الله عز وجل لم يأمر به، وإنما أمر بالوضوء والغسل لمن لا يتضرر به، وإن كان تحصل أحيانا مشقة يسيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره، لكن هنا المصلحة راجحة. لكن لو كانت المفسدة راجحة بحيث لو توضأ واغتسل مات، فإن الله عز وجل لم يأمر هذا أن يغتسل. ولهذا لما جرح رجل وسأل من سأل في الرخصة هل له رخصة ولا يغتسل، فأجابه بأنه لا بد أن يغتسل، لا بد أن يغتسل، فاغتسل فمات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوه قتلهم الله. فهذا دليل على أن الشارع ما أمره بهذا. ولهذا لو سأل فقيها لبين له أنه لا يجوز له، لا نقول رخصة، بل لا يجوز له إذا تضرر بالاغتسال ضررا بالغا أن يغتسل، وإنما ينتقل للتيمم. قال المصنف بعد ذلك: ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، إلى آخر ما ذكر من هذه الآيات. ثم قال: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم، وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. لا شك يعني من يتأمل هذه الآيات وغيرها مما يعني أمر الله عز وجل به يجد فيه الحكمة والخير، وأنه ما جاء القرآن إلا بما فيه خير وهدى، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهدايته للتي هي أقوى، ولا يهدي إلى أمر فيه ضرر بالغ أو يأمر بما فيه شر، لأن الله تبارك وتعالى متنزه عن ذلك فيما يقدر ويأمر. وكذلك الاستقراء التام دل على أن القرآن كما دلت على ذلك القاعدة لا يأمر إلا بما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. نعم، تفضل بارك الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقوله: قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. يقول الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. نعم، هذا في أيضا الاستدلال للقاعدة. قال المصنف: ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر بعض الآيات في وصف الله عز وجل لعباده المؤمنين، ثم قال: فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها. نعم، هذا ظاهر، أن كل ما أمر الله عز وجل به أو وصف به هؤلاء الأخيار من المؤمنين فإن هذا متضمن الأمر بها، والله عز وجل ما أثنى عليهم بهذه الصفات إلا دل على أنها من شرع الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشبهها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى، والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا، والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وخرجت عن الميسر المحرم. قول المصنف رحمه الله هنا: وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية التي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. نعم، بعض العلماء قال أن الميزان المذكور هنا هو القياس. قال: والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضادها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات لأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. يعني أن الله عز وجل بين هذه المصالح أو هذه المسائل التي هي متماثلة في مصالحها، فيقاس ما لم ينص عليه الله تبارك وتعالى يقاس على المنصوص عليه، وكذلك التفريق بين المتباينات، فما نهى الله عز وجل عنه مما هو منصوص عليه يلحق به ما لم يرد به النص. قال: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، يعني عامة الأحكام الشرعية أن مصلحتها ظاهرة أو خالصة، ومضرتها إذا نهى الله عز وجل عن شيء أيضا ظاهرة. ثم ذكر يعني شواهد لهذا مثل الشرك والكذب والظلم، هذه مضرتها ظاهرة، وما أمر الله عز وجل به من الصدق والإخلاص والعدل فهذا من المصالح الظاهرة التي بينها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا وجد مضرة في مقابل يعني هذا الأمر الذي نهى الله عز وجل عنه، فإنه قد تباح المحرمات لهذه المصلحة، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال: لما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم. الميسر الأصل أنه محرم، لكن لما كان في ذلك مصلحة الجهاد أبيح المسابقة في الخيل. وكذلك أن يأكل الرجل من الميتة فإن هذا محرم، لكن إذا وجدت المصلحة العظمى وهو إبقاء النفس فإن هذا يباح. نعم، تفضل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي. ثم نبه المصنف رحمه الله في آخر هذه القاعدة، قال: ويستدل بهذا الأصل العظيم، يعني هذه القاعدة التي ذكر والقاعدة الشرعية، على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله على العباد. هذا من فقه الشيخ، لأنه هذا الآن وجدت مخترعات ووجدت أمور نافعة، فبعض من ليس لديه فقه يضيق على الناس في هذا ويقول ليس لنا أن نستخدم هذه الأمور ويدخلها في البدع، وهذه كلها داخلة في المصالح. فإذا كان في هذه المخترعات مصالح للمسلمين فإنه يستفاد منها كما هو معلوم كما هو مقرر. ولهذا العلماء الكبار لما جاءت هذه المخترعات ما أنكروها كلها، قالوا: إذا كان يستفاد منها وللمسلمين فيها مصلحة فلا بأس. يعني هذه الأجهزة الآن وهذه التسجيلات وهذه التقنية فيها الخير والشر، فإذا كان فيها خير وشر فينتفع بالخير التي الخير الذي فيها. فلا نقول الآن هذه الوسائل الإعلامية فيها شر عظيم فنعتزلها ولا نلقي محاضرات ولا دروس ولا نسجل هذه الدروس ولا نستخدم هذه الوسائل، لا، بل نستخدمها في الخير ونتجنب الشر الذي فيها، لأن فيها خير عظيم. وهذه المحاضرات التي تسمعونها لولا أن الله يسر هذه الوسائل، خاصة في ظرفنا الآن الذي نحن فيه، وهو ما وجه إليه ولاة الأمر أنه لا يخرج الناس للمجتمعات، فنحن الآن نتكلم ونلقي الدروس من خلال هذه الوسائل، فيها خير عظيم. فهذا من فقه الشيخ رحمه الله، مع أن عصر الشيخ يعني أو الزمن الذي كان فيه الشيخ كان زمن يعني في ذلك الوقت كثير من أهل العلم ومن ينتسب للعلم ينكر هذه المخترعات، ومع هذا الشيخ نبه على هذه الأمور. ومما نبه عليه قال هنا: البرقيات بأنواعها، لأن هناك حقيقة من تكلم في البرقيات وقال ربما أنها من السحر وغير ذلك، لكن الشيخ بفقه أدرك أن هذه الأمور أنه لا بأس بها. وبهذا نختم الحديث عن هذه القاعدة، وهو نهاية درسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.